مستمعي الأعزاء، مرة أخرى أجدد الترحيب بكم، وطبعا نواصل فقراتنا لهذا اليوم. فقرتنا التالية مع المهندس الأستاذ عماد خلوف، مدير مكتب التنمية المحلية في طرطوس، لنتعرف من خلاله على هذا المكتب وأهميته وأهدافه، وبالتالي أنشطة هذا المكتب، وأيضا القروض الممنوحة خلال العام المنصرم، عدد القرى المستفيدة من هذه القروض، عدد المستفيدين أيضا من هذه القروض، بالإضافة إلى أنواع القروض الممنوحة، وما هو جديد المكتب لهذا العام. أستاذ عماد، أهلا ومرحبا بك على أثير إذاعة أمواج من طرطوس. أهلا وسهلا فيك عنو. شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا، ضيف كريم حضرتك. بداية، قبل أن نتحدث عن كل هذه القضايا التي المتعلقة بمكتب التنمية المحلية، والذي كما أعلم هو يهدف إلى رفع من سوية الوضع الاقتصادي والاجتماعي في محافظة طرطوس، بداية نتحدث عن أهمية هذا المكتب وأهدافه. تم إحداث المكتب بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء والسيد وزير الإدارة المحلية بالعام 2011. كان هدف منه التوجه للقرى الفقيرة والأشد فقرا ضمن المحافظة، وهذا المكتب عمم على كامل مساحة القطر لاستهداف القرى الفقيرة والأشد فقرا. تحديدا بال 2011 كانت بداية الأزمة اللي عم نعيش فيها حاليا، لاستدراك الواقع انطلق بال 2011 انطلق بال 2011 انطلق كانت انطلاقه كثير بسيطه بال 2011، مجموعه قرى بسيطه من استهدافها في القرى الفقيره جدا والاشد فقرا، بناء على استبيانات تم اجراءها لحصر هذه القرى. يهدف الى التنميه الشامله لهذه القرى من خلال قروض كثير بسيطه وتنفيذ مشاريع متناهية الصغر. هذه المشاريع لها أهمية كبرى في دعم الاقتصاد المحلي أولا، ومن ثم الاقتصاد الوطني. مثل ما نعرف أنه الأسرة فالقرية هي المدماك الأساسي لبناء الاقتصاد، صحيح. فبقدر ما بيكون عندي أنا القرى منتعشة اقتصاديا بقدر ما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام. انطلاقا من هالفكرة تم إحداث المكتب والتوجه لهذه القرى اللي ذكرناها. مثل ما قلنا، من خلال الاستبيان لوضع هذه القرية، شو باحتياجاتها، ما هي المشاريع التي يمكن أن تنجح بهذه القرية، ما هي البيئة المناسبة لكل مشروع، تعملوا دراسة للقرى المرشحة، القرى المرشحة للاستهداف. وبناء على هالمعطيات يتم استهداف القرى المعنية. نحن بلشنا بال 2011 بعدد قرى كتير بسيط. دي كان عدد القرى قريتين فقط. شو قريتين؟ والله ما عاد اذكرها، يعني بس قريتين بجرد القدموس. بجرد القدموس تحسن وضعهم اكيد تماما، تحسن واضح التحسن من خلال المشاريع اللي انعملت مع بقروض كثير بسيطه، كان لا تتعدى القرض 50,000. من خلال هالقرض هذا في عندنا بعض قصص نجاح اللي مستمرة لحد الآن، أصبحت مشروع، صحيح، يعني صار مشروع قريب من المشروع المتوسط. فحقق بجزء كبير من أهدافه هذا المشروع. بلشنا بقريتين بال 2011، حاليا نحن عندنا 147 قرية بال 2016 تم استهدافها. يعني من قريتين من قريتين لل 147 قرية. وهذه ميزة هذا القرض انه قرض سهل بدون فوائد اولا. بدون فوائد اولا، صحيح. ثانيا بعد 6 شهور او 3 شهور بيبدا يمكن بعد 3 شهور يبدا السداد. ينبع المشروع من طبيعه الناس، يعني المشاريع التي تم تنفيذها هي مشاريع الناس قادره على انه تقوم فيها، تنفذها وتخدمها وتستثمرها لاحقا. ما انا غريبه عن بيئتها، يعني من نفس البيئه. فهذا كان هو سر نجاح البرنامج. الحقيقة هو البرنامج، مشان ما هذا هو البرنامج من ضمن برنامج اسمه مشروعي بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية. نعم. ونحن خططنا طموحة لاحقا لأنه نشمل معظم القرى في محافظة طرطوس ضمن هذه الخطة وننتقل إلى مراكز المدن. الغاية مثل ما قلنا رفع الاقتصاد المحلي بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للمرأة بالدرجة الأولى، ولا الشباب اللي ما هم قادرين يكون عندهم فرص عمل متاحة. نعم. وتثبيت الناس بقراها. لأنه هذا البرنامج ما يكون في هجرة يعني. تماما. هذا البرنامج يستهدف الناس القاطنين في القرية. حلو. هذا القرية المستهدفة ب 3 مليون ليرة تنفذ مشاريع ب 3 مليون ليرة ضمن هذه القرية وليس خارج القرية. طيب هلا في حال استهدفتوا مثلا قرية محددة، قرية ما وتم مثلا الاستفادة، كل أهالي القرية استفادوا من هذه القروض، يكرر بنفس القرية، يكرر يعني لدعم المشروع المنفذ إذا كان هذا المشروع اللي نفذ للمشاريع الناجحة للمشاريع الناجحة بيكمل المشروع وبيطوره أكثر، ممكن يزيد عليه شيء تاني، ممكن يعمل مشروع مرادف للمشروع اللي عمله. حلو. لنعطي مثال، أحدهم استفاد بتربية بقرة يعني. نعم. أصبح عنده فائض من الحليب، ولا ذاك بدل ما يبيع الحليب خام بيعمل خط آخر إنتاج مشتقات الألبان صحيح. فبيخلق فرصة عمل من خلال هالفرص بيصير يطور المشروع تبعه. كثير حلو. تماما هذا هو. طيب في يعني في مثلا صار انه انتقلتوا من قريه لقريه، انه بعد ما فعلا انه مثل ما حكيت انه هذا المشروع او يعني هذه المشاريع الصغيره والمتناهيه الصغار تعمل على التنميه الشامله في القرى بكل جغرافيتها يعني. طيب في حال مثلا هذه القرية فعلا تحقق الهدف من خلال تنميتها اقتصاديا واجتماعيا، ممكن الانتقال الى قرية اخرى حتى يكون كل القرى ولا؟ نحن حاليا نحن من ضمن خططنا وبرامجنا سنستهدف جميع القرى في المحافظة، كل القرى بالتوصل بالتدريج. نعم. حسب الأولوية حسب الاستبيان اللي عم نعمله، حسب الأولويات، حسب الاستبيان، حسب المناطق. هذا القرض الموجود هو قرض دوار، يعني يبقى في القرية. هل 3 ملايين طيب. مثلا 4 ملايين يبقوا بالقرية، تستمر استفادة هذه القرية ما دام هذا المشروع يؤدي الغرض. طيب هون في تشكيل لجان يمكن هي مشرفة. طبعا هلا الميزة الثانية لهذا المشروع انه من يقوم على إدارة هذا المشروع فعليا هن نفسهم أهالي القرية. حلو. نحن كإدارة لا ندخل إلا من الجهة الإشرافية العليا. نعم. بتدقيق الوثائق وما شابه، وإنما القرار الأساسي الأول والأخير بتنفيذ هذا المشروع أو برفض هذا المشروع يعود إلى لجنة مشكلة من الأهالي نفسها. على أي أساس بتختاروا اللجنة؟ يتم اختيار بناء على رغبة أهالي القرى. هني بيرشحوا أهالي القرية نفسها، يرشحوا الناس، بيرشحوا مجموعة من الناس من الشباب اللي عندهم خبرة، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، من الفعاليات الاجتماعية القائمة الموجودة باللجنة. اللجنة هي عبارة عن 5، أحيانا بنحط 6، أحيانا بنحط 7، حسب وضع القرية وتشميل كافة الفعاليات الموجودة بها القرية، وهدين صاحبي القرار. أكثر قرية حققت الهدف بنجاح؟ في عنا قرية الزلو مثلا حققت نجاح جيد، في عنا قرية المعمورة حققت نجاح. نعم. في قرى في قصص نجاح فيها جيدة ومشاريع ناجحة على المستوى طيب. العام. هلا في بالنسبة لمكتب التنمية المحلية في قروض يمكن عديدة ومتنوعة، خلينا نتطرق لو سمحت أستاذ عماد على هذه القروض، أنواع القروض الممنوحة، يمكن في للطلاب، في للمجتمع المحلي، في للجرحى، في للشهداء. خلينا هيك نفصل شوي، وقدي حجم القرض مثلا، الحد الأدنى طبعا. والحد الأعلى. نحن عندنا في عندنا 3 صناديق. 3 صناديق بشكل عام. الصندوق الأساسي يستهدف القرى الفقيرة والأشد فقرا اللي حكينا عنه. نعم. في عندنا صندوق آخر بنفس المنهجية تبع صندوق تبع برنامج مشروعي للقرى الفقيرة للشهداء، لذوي الشهداء، وصندوق آخر لذوي للجرحى. الجرحى. نفس المبدأ، نفس العمل، نفس السقوف. الحد الأدنى للقرى ضمن برنامج مشروعي. نعم. يبدأ الحد الأدنى من 50,000 ولغاية 200,000 الحد السقف يعني. نعم. هتلت مشاريع. هلأ بالنسبة للطلاب نحن نستهدف جزء من دعم المجتمع المحلي من خلال القرى الفقيرة وأشد فقرا للطلب الموجودين ضمن هذه القرية، يتم استهدافهم بقرض بسيط مقداره 50,000 ليرة. نعم. ويسترد هذا مباشرة بمقدار 3500 ليرة شهريا من الطالب لمساعدته ولحسه على إكمال تعليمه. وفي حال رسب؟ في حال رسب لا يكرر يعني يمنع القرض. نحن مهمتنا أنه ندعم ونشجع هذا الطالب. نعم. على أنه يكمل تعليمه الجديد. طالما هو عم بينجح أنتوا عم تدعموا تماما وعم تطوه هيدا تماما. نعم. طيب قدي حد يعني القروض الممنوحة للسنة الماضية كان في حجم يعني جيد من الأموال أو المشاريع اللي نتحدث قليلا عن هذه المشاريع خلال العام المصري. رح نحكي عن الشق الأول. تفضل. بالنسبة للقرى الفقيرة والأشد فقرا، كما قلت نحن مستهدفين لغاية 2016 147 قرية ومزرعة. نعم. الحجم الأساسي للصناديق، يعني الحجم الأساسي الغير مدور للصناديق، بحدود 300 مليون. نعم. يعني ضخين نحن أموال، تم ضخ أموال 300 مليون. هذا الحجم، لا هذا خلال خمس سنوات. هذا الحج، هذا اللي تم ضخهم، يعني رأس المال الحقيقي. ولكن إذا بدنا نعكس عليه الأقساط المستجرة والمدورة مرة تانية كأقراض، هذا المبلغ تقريبا بيتضاعف، بيصير عندنا بحدود 500 مليون 550 مليون ليرة كقروض. حلو. نحن استهدفنا لغاية 2016، لغاية 2016 بحدود 12-13 ألف مستفيد. 12 ألف مستفيد، يعني عمليا 13 ألف مستفيد ما بين قرض تعليمي وقرض تشغيلي تنموي. بال 2016 لحالة كان عندنا بحدود 2000-3500 قرض. حلو. خطتنا طموحة، هلا خطة 2017 نحن طارحين 50 قرية جديدة تضاف ل 147 الى 147. نحن تقريبا بحدود 200 صندوق. ال 2018 رح كمان نكمل مثل ما حكينا بها القصة. بالنسبة لصندوق الجرحى والشهداء، قبل ما نحكي عن صندوق الجرحى والشهداء، بس بدي أوضح نقطة، أنه هي القروض وقت اللي عم بيسددها اللي مستفيد أكيد تضاف إلى رأس مال الصندوق. تماما. وبصير كمان تعطى قروض تماماً. أخرى دائما كل شهر بأي قرية دائما عندي أنا أدبارتين أو ثلاث أضابير قروض جديدة. نعم. دائما بهالشكل، لأنه حسب الحجم الأقساط المتراكم. من هون تجي أهمية أنه الإدارة، قلنا هي إدارة ذاتية أو إدارة محلية بنفس القرية. نعم. فهي من مصلحتها أنه تجمع القروض، ما تخلي حدا يتأخر بالسداد. مصلحتها أنه تعطي أكبر عدد ممكن وتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع. هلأ المشاريع اللي على فكرة اللي عم تتنفذ بالقرى مو بس مشاريع زراعية، هي مشاريع زراعية، دعم محلات خدمية، احيانا انشاء ورش صغيره. حلو. خلق احيانا شيء جديد ما كان قائم. هلا ببعض القرى نحن طلعت عندنا مشاريع تربيه عصافير مثلا، هي عصافير الزينه. الزينه، هي عصافير الزينه. في مشاريع بتلاقيها انت بتطلعي فيها انه معقوله هي واعطت نتائج حقيقه جيده. حلو. اهم المشاريع اللي حسيتها فعلا هي حققت الهدف المرجو منه وفعلا كانت مشاريع ناجحه، وبالبدايه انتم ما كنتوا متوقعين انه هي تكون فعلا تحقق هذا الهدف؟ عندنا مشاريع مثل ما قلت لك، هي بيئتنا الزراعيه. هلا اغلب المشاريع كان جينا هي مشاريع تتعلق بالزراعه وتربيه المواشي والدواجن. حاولنا نحن نخلق من خلال التواصل مع الناس ومع اللجان، نخلقه انتم شو هالقريه هيدي، شو بحاجه، شو محتاجه. كنا نسأل إنه عندكم صيدلية مثلاً؟ حلو. صيدلية بشرية؟ لا والله ما في، بس عنا صيدلية، عنا حدا دارس صيدلية بس ما إنه قادر يفتح بالقرية لأنه ما عنده تمويل. صحيح. طيب أوكي ماشي الحال. من مول. هذا منعطيه نحن، شو بده، قديش بده أدوية؟ من لو مول جزء بسيط. وهي هاي الحالة صار بإحدى القرى. أحدهم معاق حقيقة، طلع قال أنا بدي أشتغل حزة. أنا بالضيعة كلها بقرية زلو ما عندنا حزة، أنا بدي أشتغل حزة. أنا له تكرم، فتمول وعم يشتغل وحقق دخل، عم يحقق دخل له لأسرته جيد. يعني في مشاريع بحس الواحد إنه هاي المشاريع ممكن معقولة ممكن تشتغل فعلا. هاي القصة هي عم صارت وعم بتصير. فهي القضية بدها شوية جهد، شوية فكر مستنير، شوية إرشاد. وفعلا ممكن. هو يعني حط بذهنه فعلا انه هالمصاري اللي عم ياخذها يعني مو انه مجرد اني اخذت قرض، انه فعلا نفذ فيها مشروع لانه طبعا. حتى يتحقق الهدف. احد معاناتنا من القصه هيدي انه بيجي احيانا المواطن بيقول انا بدي والله عندي الشغله الفلانيه محتاج قرض ومحتاج ما بياخذ بدي قرض. اي وبدي قرض. لا نحن بنعرف هذا الغايه من القرض هو انه نعمل شيء ينمي دخل هذه الاسره، يحقق لها نوع من الاستفادة المادية اللي بتوفي جزء من احتياجاتها كأسرة. بس أحيانا ضغط الحياة بيكون أقسى. صحيح. بيقول لك أنا عندي حدا من عائلتي مصاب، بدي أعمله عمل جراحي، بدي كذا. بنحاول نفهمه ونقنعه انه هل انت، انا اذا اعطيتك هلا هذا القرض وانا بدي اخذه منك، هذا قرض بنية حتى لو كان بدون فوائد، انا بدي استرده، فانت قادر على التسديد. فالاولى انت قبل ما تفكر تاخذ القرض، فكر انه انا كيف بدي انا سدد هذا القرض بعد، وكيف بدي سدد هذا القرض. اذا نفذت انا مشروع لو كان بسيط، انا فيني جزء من دخل هذا المشروع دخل سدد المشروع. فيه هذا هذا القرض واستفيد ماديا، وما عاد يضل في عندي هذا الضغط المادي اليومي اللي بنعاني منه كلياتنا حقيقه. يعني لاي شخص بده ياخذ قرض بس لمجرد انه يفك ضائقه ماليه ما وما يتنفذ المشروع، ممكن نحن طلعنا خارج لا مو بس كمان خارج ما تحقق الغايه او الهدف المرجو من احداث هذا المكتب. مثل ما حكيت انه الهدف الاساسي هو التنميه الشامله لهذه القرى الفقيره تنميه هذه التجمعات والاشد فقرا. نحن نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. أعزاء أجدد الترحيب بكم وضيفي المهندس الأستاذ عماد خلوف مدير مكتب التنمية المحلية في طرطوس. أستاذ عماد أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. كنا قد تحدثنا عن بعض أنواع القروض سواء التي تمول للقرى الفقيرة والأشد فقرا أو التي تقرض للطلاب الجامعيين لإكمال دراستهم. أيضا من ضمن برنامج عملكم هناك قروض لذوي الشهداء وأيضا لجرحى الجيش العربي السوري. نتحدث عن هذه القروض وأدي يعني الحد الأدنى لهذه القروض، أدي عدد الطلبات الموجودة حاليا، أدي عدد المستفيدين حتى الآن من الجرحى و أسر الشهداء. حقيقة الواجب والحق بيتطلب منا أنه ننظر بكل عين متفتحة لمساعدة أسر الشهداء وتأمين حياة كريمة لائقة لمن ضحى أولادهم بأرواحنا كي نبقى. صح. كذلك لجرح الجيش اللي بذلوا الدم وبذلوا أجزاء من أعضائهم فداء له الوطن. فنحن شو ما قدمنا للجرح نحن مقصرين قليل. صحيح. وتجهيز السيد محافظ حقيقة دائما بالتوجه لهي الشريحة وخدمتهم تقديم كل ما يلزم كل ما باستطاعتنا أن نقدم لهم. حلو. وضمن الإمكانيات المتاحة ودائما نسعى لأنه تكون أكبر عم نقوم بعملنا. الحقيقة نفس التوجه بالنسبة للقرى الصغيرة وإقامة مشاريع تنموية نفس المنهجية. نعم. طبق على صندوقي الجرحى والشهداء والشهداء. نعم. نحن عم نعاني من قلة التمويل بس الحمد لله التمويل موعودين انه يجينا ينزاد راس مال الصندوق قريبا حتى نقدر نكفي كافه الطلبات المطلوبه منا لهالشريحه المهمه والمهمه جدا بمجتمعنا. صندوق الجرحى عدد مستفيدين منه لغايه التاريخ، هو الصندوق ماله يعني لفتره بسيطه بحدود سنتين من الزمن. عدد المستفيدين من صندوق الجرحى بحدود 330 جريح. السقف لقرض الجرحى والشهداء 150,000 لتنفيذ كما قلنا مشروع صغير. حجم الصندوق للجرحى 35 ما يقارب ال 35 مليون، اقل من 35 مليون قليلا. الحجوم اللي الاقراض حاليا يعني الحجم الاساسي هو 34 مليون و500 الف، بس الحجم المتداول صار بحدود ال 45 مليون و300 الف، يعني هي مع القروض الدواره. كما قلنا عدد المستفيدين 328 مقترض او مستفيد. بالنسبه للشهداء اسر الشهداء، عدد المستفيدين من القرض من القروض بحدود ال 275 اسره شهيد. تمويل بحدود 30 مليون نتيجة الإقراض، ولذلك المبلغ المتداول بحدود 35 37 مليون تقريبا، في 37 مليون. نفس المنهجية بالقرى الأشد فقرا طبقت على طيب في شيء عندكم جديد مثلا خلال هذا العام، قروض جديدة أو مشاريع جديدة مثلا؟ شو في عندكم جديد خلال هذا هلا يتم طرح مواضيع تداول بمشاريع كثيرة من أجل تطبيقها من خلال اتفاق التعاون مع الأمانة السورية للتنمية، مشكورة حقيقة هي عم بتقدم المبالغ وتعمل ضمن هذا النهج، يعني ضمن نهج تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية والتوجه للقرى الفقيرة والمجتمعات الفقيرة لتنميتها. في شيء اسمه القرض الجماعي. لحد حاليا يتم دراسه ووضع الاسس لكيفيه منحه، يعني اكثر من شخص ممكن يكون ممكن في عنده مشروع سياحي، يقدم مشروع يكون اكبر، يكون له مردود اقتصادي اعلى، حجم راس المال التمويل تبعه اكبر. يتم حاليا دراسه كيفيه منح هذا القرض وقديش السقف، وبناء على دراسات جدوى وما شابه. ساتو قيد الدراسه يعني. ساتو قيد الدراسه. طيب بالنسبه لنا كعمل مكتب من خلال عملنا الاداري حاليا، وزارة الإدارة المحلية وسعيا منها لدعم الوحدات الإدارية وتشجيع الوحدات الإدارية على الاستفادة من الموارد المتاحة لديها. ما عندنا وحدة إدارية إلا عندها موارد. صحيح. هل التوجه جديد يعني؟ التوجه جديد قائم. الحقيقة ما في وحدة إدارية إلا عندها أملاك، عندها صحيح، عندها مقومات لتقوم بمشاريع تنموية يعود ريع هذه المشاريع اقتصاديا للبلدية وتنمية موارد البلدية من أجل تقديم خدمات لاحقة للأخوة المواطنين. فحاليا الوزارة تتوجه لدراسة إمكانية هذه الوحدات بالقيام بمشاريع تنموية، كان سياحية كان زراعية كانت عقارية، مجموعة مشاريع وأكثر رأس مال موجود عند الوحدات الإدارية هي الأراضي اللي عندها. عندهم أملاك. هذا بيشجع انه عندهم أملاك. كان التوجه السابق عن الوحدة الإدارية، لما تكون الوحدة الإدارية تعاني من ضائقة مالية كانت تتوجه لأنه أسهل طريقة أنه نبيع، إذا عندنا مخزن نبيعه. صحيح. هذا التوجه حاليا تم الابتعاد عنه، أنه أنا بدل ما أبيع هالقطعة الأرض لا بحاول استغلها إن كان. يعني بهالحالة أنتوا البلدية هي اللي بتقدم، أنتوا بتعطوها ولا في شروط معينة للبلدية حتى تعطوها هاي القروض؟ في مجالات كثيرة لقضية البلد، الوحدات الإدارية عندها حرية مطلقة بقضية إقرار المشاريع بتنفذها وطريقة تنفيذ هذه المشاريع، إما من خلال عقود مع مستثمرين أو هي بتقوم بتنفيذ هذا المشروع، ممكن التأمين التمويل من خلال الوزارة، من خلال قروض من جهات معينة لبناء مشروع معين. يعني في أساليب متعددة لتنفيذ هذه المشاريع. الشرط الوحيد أن يكون هذا المشروع له أفق اقتصادي يعود به يعود بتمويل برعية معينة بيدعم الوحدة الإدارية لتنفيذ مشاريع خدمية لهذا ودعمها. يعني أغلب وحداتنا الإدارية حاليا عندها مشكلة بالتمويل. صحيح. كلنا عم يشكو من التمويل. أغلبهم عندهم مشاكل تمويلية. أغلب. فبالتالي أنا إذا عندي أملاك ليش ما بستخدمها؟ يعني عندي إمكانيات إني أعمل مشاريع فليش ما بقوم بها؟ ممكن تكون مشاريع سياحية ممكن أي نوع من المشاريع، معامل ممكن. يعني المجتمع المحلي بحاجة مشاريع صحيح كثيرة يعني أي إذا أخذنا على مستوى تنفيذ فرن بالقرية مثلا، ممكن يعمل يقدم خدمة اجتماعية، خدمة اجتماعية بتوفير فرص عمل، بعائدية اقتصادية، بتأمين هالسلعة للمواطن. صحيح. يعني ممكن التفكير بأكثر من مشروع. يعني أخذنا هلا أنتم من خلال عملكم أستاذ عماد، يعني دائما نحن بمجتمعنا نفتقر إلى ثقافة العمل، يعني بناخذ قرض، مهم ناخذ قرض من دون ما يعني ننفذ بعض المشاريع. يعني أنتم قبل ما تعطوا هاي القروض من خلال مكتبكم، يعني هل هناك من ندوات توعية حول أهمية هذه القروض وأهداف الهدف الأساسي هو مثل ما حكينا التنمية الشاملة للقرية أو للمنطقة من خلال هذه المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغيرة؟ عم بيكون في ندوات تثقيفية تعرفية بذلك؟ نحن نحن نستهدف القرية، بنكون عاملين لها القرية زيارة تنتين ثلاثة أحيانا. نعم. وبنلتقي مع الناس الموجودين، مع المختار، مع رئيس البلدية، مع الجمعيات القائمة، ونعطيهم فكرة عن كل، نعطيهم فكرة ونقول له نحن هذا مشروعنا، هيك بدنا نشتغل، هيك الأفق. لمن نستهدف هذه القرية نجتمع مع الأهالي قبل تشكيل اللجان ونطرح لهم المشروع وأهمية المشروع وكيفية العمل بهذا المشروع، فبياخذوا هذه الفكرة. أثناء التطبيق نحن اللجان، من خلال اللجان الموجودة عنا اللي هني نفسهم من المجتمع المحلي، كمان نعطيهم الإرشادات اللازمة لكيفية السير بالمشروع وعمل المشروع. بعد ما بننفذ نستهدف هذه القرية ويتم تنفيذ مشاريع، نطلع مرة ثانية على هذه القرية، نستعرض المشاريع، بنستفقدها، بنشوف وين العوائق، شو هي العوائق، ليش هذا المشروع ما تنفذ، ليش هذا المشروع نجح، نعمل تجربته على آخرين. يعني حاولنا وصار في كتير تطوير بعمل حقيقة. أنا مثل المكتب اللي تقريبا من شهر 10 2015، بس من خلال استعراض ما تم عمله من 2011 لتاريخه توصلت لأنه اللي عم بحكيه هلا، انه من خلال زيارات متكررة صرنا طلعت عنا عوائق، كان في عوائق نحط لها حلول، كان في نقص صغرة هون حاولنا نرممها، كان في تجربة ناجحة هون حاولنا نعممها. يعني هاي حاولنا نعمم تجربة لقيناها بقرية ناجحة، عممناها على قرى، طرحنا تعميم على قرى أخرى. نعم. طيب تمام أستاذ عماد، يعني طالما عم تحكي عن العوائق والمشاكل اللي دائما بتقف عائق أمام كل عمل مثلا، هيك لو باختصار أهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملكم، وشو هي مقترحاتك برأيك حتى فعلا أنه نتجاوز هذه الصعوبات وهذه المعوقات، وبالتالي أن نحقق الغاية المرجوة من أحداث هذا المكتب، مكتب التنمية المحلية في طرطوس؟ العوائق هي عوائق بتكون اغلب عوائق منطقيه، انه من خلال سير عمل بتطلع عندك شيء بتحاول تحليها. العوائق الاداريه عم نحاول نستدركها من خلال زياده عدد العاملين بالمكتب، توسيع من اجل التوسيع بالاشراف، التوثيق العمل اللي عم نقوم فيه بشكل ادق. العمل ضمن القطاع الأهلي عمل كتير صعب. صعب صحيح. لأنه أنا عم تواصلي مع ناس ثقافات متعددة. مختلفة ومتباينة. ثقافات متعددة ومتباينة. أحيانا بتلاقي في تباين بالتفكير أو بالتفكير العام ما بين هاي المنطقة وهي المنطقة. صحيح. أحيانا بنقول لهم السقف هالقد، إيش هذا المبلغ، شو بده يعمل؟ يعني هل قضية إيصال الفكرة أحيانا بيكون سهل، أحيانا بيكون صعب حسب المتلقي. صحيح. عوائقنا مثل عوائق أي دائرة حكومية، أنا خارج هذا السياق، بس حقيقة نحن عم نقدر نسيطر عليها من خلال جهد طيب العاملين عنا والإصرار على تنفيذ هذا المشروع. برأيك كيف ممكن نحن نطور عمل المكتب وحتى يكون الفائدة أعم وأشمل لمكتب التنمية المحلية برأيك؟ يعني التطوير أهم شيء أنه نقدر نتوسع أفقيا. هلأ حاليا هلأ هدفنا، الهدف أنه نتوسع أفقيا. أنا هذا عم بطرحها مع الوزارة ومع الأمانة، أنه نتوسع أفقيا حتى ياخذ المشروع امتداد الأفقي على مساحة المحافظة. الشغلة الثانية ندخل بالعمق بقى، نطور المشاريع اللي تم تنفيذها. يعني قرى أحيانا بتلاقي عند توجه لهالقرية أنه تربي أغنام مثلا، أو تربي ماعز، أو تربي أبقار، هيك المهنة المتداولة لأنه بيعرفوا فيها. فعم نحاول نخلق لهم صناعات أو تجمعات، بدل ما نعمل فائدة مضافة لهالمنتج، بدل ما يروح خام على أو يكسد أو ما بعرف إيش، نعمل إضافة ملحقة من خلال تنفيذ مشاريع تخدم هذا الغرض. يعني هيك فكرنا. حلو. طيب كلمة أخيرة أستاذ ما تحب تضيف شيء، بتحب توجه كلمة للي عم بيسمعونا، سواء كان من اللي عم بياخذوا قروض من عندكم، أهالي القرى اللي نفذوا مشاريع ناجحة، يعني للجهات المسؤولة المعنية، الهوى معك. نحن حاليا دخلنا عم ندخل 2017 بمرحلة جديدة هي أتمتة العمل. يعني بمعنى أنه نحن رح نرتبط مع الوزارة مع الأماني بخط مؤتمت، يعني صرنا نعمل شبيه بأي بنك، أي بنك موجود طبيعة عمله لا تختلف عن طبيعة عملنا. حلو. بس بل على العكس، يمكن عم أقول لك نحن عندنا عدد المتعاملين بحدود 14,000 متعامل بالإضافة لصندوق الجرح والشهداء، 14,000 قرض أو إدبار، وبالتالي مصرف. حتى لو صح. كان لو كان المبلغ لو كان مبلغ بسيط صحيح. بس هو مصرف. فالخطوة الهامة جدا للسنة رح تصير هي أتمتت هذا العمل وربطه مع الوزارة ومع التنمية. يعني أنا بعطي قرض هون مباشرة بيعرفوا بالوزارة إنه فلان أخذ قرض والمشروع والغاية المشروع كذا ونوع المشروع كذا ورأس ماله كل التفاصيل الموجودة عنده. يعني بهالحالة نحن بنصير عنا توثيق أكثر. أنت رح تنطلقوا بهذا الموضوع هلا؟ أنتم طلقنا طلقنا هلا عملنا الربط، وخلال بال 11/1/3 رح يتباشر العمل بشكل فعلي فيه. جميل جدا. إضافة إلى ما قلنا التطوير اللي راح يصير من خلال القروض الجماعية، من خلال المشاريع الوحدات الإدارية. بتمنى بس من الناس اللي أخذت قروض اللي تأخرت بتسدد القروض إنها سدد قروضها، لأنه هذا قرض دوار، بالتالي أنت عم تخدم حالك وتخدم قريتك. صحيح. فأي تأخير بيضر تماما، وأي تأخير بيضر بالمستقبل بالقرية يعني نفسها. صحيح. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ عماد خلوف مدير مكتب التنمية المحلية في طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله يا رب دائما هذا المكتب يقدم الخدمات الجيدة للمواطنين، وفعلا أن يحقق الغاية المرجوة منه هو التنمية الشاملة في محافظة طرطوس في كل قرى المحافظة. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله إلى المزيد من النجاحات. الله يخليك. شكرا ست صباح على إتاحة الفرصة لنحكي شوي عن مكتبنا ونوضح بعض الأمور اللي بتفيد الناس. شكرا كثير لكم، انتم سباقين لهالموضوع. شكرا لك، لك نورتنا. الله يخليك. شكرا يا هلا. سفرهم يا سفرهم كان بعز الليل وكان كان القمر غايب عصفرهم سفرهم ليا المجن سهيل دمع من الحبايب يا سفرهم يا سفرهم كان بعز الليل وكان كان القمر غايب عصفرهم عصفرهم ليا المجن سهيل دمع من الحبايب ما رحمت يا دنيا وما سألت يا دنيا ما رحمت يا دنيا ما سألت يا دنيا أشواقي جرحت موالي يا مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم وعلى الصوت لينداتي في الهندسة الإذاعية جمانة محمد وولاء سليمان وأجمل تحية لكم من مخرجة هذه الفترة رودينا سليمان عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم لكم التحية والتحية الأغلى والأجمل والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء